الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حكم فعدل وأعطى فأجزل. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونتواصى بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله عز وجل لعباده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أما بعد، فإن الله عز وجل هو الواحد وهو الأحد وهو الباقي سبحانه، وقد قضى على عباده جميعا بالموت، ولخص سيرة هذا الوجود كله بآية واحدة قال فيها عز من قائل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لما كان الموت حقا لا مرية فيه، ولما كان هو أقرب غائب ينتظر، كان لابد للعقلاء أن يتذاكروه الفينة بعد الفينة والحين بعد الحين، ليكونوا مستعدين دائما للقاء الله عز وجل. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكيس الناس، يعني أعقلهم، فقال: أكثرهم للموت ذكرى وأكثرهم له استعدادا أولئك الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. ولقد كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يجمع الفقهاء والعلماء والأولياء فيجلسون فيتذاكرون الموت والقيامة حتى تخضل لحاهم بالدموع وكأن بين أيديهم جنازة. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نقش على خاتمه: كفى بالموت واعظا يا عمر. الموت هو الذي إذا ذكر في قليل من الطاعات كثره، وإذا ذكر في كثير من المعاصي قلله. هو الذي يخرج من القلب حب الدنيا، يخرج من القلب الرياء والحسد والشحناء والغل. الموت لا بد أن نذكره دائما، وإن كثيرا من الناس يبخلون ويقبضون أيديهم على الدنيا بخلا وشحا، فإذا حضر الأجل سارعوا لفعل الخيرات حيث لا ينفعهم ذلك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، فقال: أنت الصدقة وأنت شحيح صحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني حتى إذا بلغت الروح الحلقوم ووصلت إلى حالة النزع قلت لفلان كذا ولفلان كذا وعلي لفلان كذا. إذا وصلت الروح الحلقوم فلا ينفع عمل الخير إلا ما قد سلف. هذه مقدمة لأمر هام هو أقرب منه إلى الفقه منه إلى خطبة الجمعة، ولكن بما أنه لا بد منه وبما أن الناس قد غفلوا عنه فلا بد أن نذكره في هذا اليوم إن شاء الله. حديثنا اليوم عن الوصية. الوصية هي أن يوصي الإنسان رجلا كان أو امرأة قبل أن يموت أن يوصي من يليه من الورثة بأمور، منها أمور معنوية شرعية أن يلتزموا بكذا وكذا، ومنها أمور مادية ماذا عليه من الديون وماذا له من الحقوق وماذا ترك من الأموال وغير ذلك. وهذا أمر هام جدا، لأن فيه حقوقا للعباد تتعلق، وحقوق العباد كما قلنا مرارا أمرها خطير جدا، فإن الشهيد الذي يغفر له مع أول قطرة من دمه يغفر له كل شيء إلا الدين، ويحبس بدينه إلى أن يقضي الله بين العباد فيعطي كل ذي حق حقه، وبعد ذلك يدخل الشهيد إلى الجنة. أما إن كان الشهيد ليس عليه حق للعباد فإنه يدخل إلى الجنة مباشرة. لتعلموا مقدار حق العباد، فإن الله عز وجل عادل وحكيم ولا يظلم الناس شيئا، وهو الذي قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالوصية أيها الإخوة لا بد منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حق أي واجب على كل مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وفي رواية: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين أو ثلاثا يريد أن يوصي بشيء إلا ووصيته مكتوبة عنده. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات على وصية مات على سبيل، يعني سبيل وطريق واضحة، ومات على سنة وتقى وشهادة، ومات مغفورا له. فالوصية تندرج على أحكام عديدة، قد تكون واجبة ومفروضة إذا كان على الإنسان حق ينبغي له أن يبينه، كأن يكون عليه دين أو له على الناس حقوق، فهنا يجب عليه أن يكتب في الوصية: لفلان علي من الدين كذا وكذا، ولي على فلان كذا وكذا، حتى إذا مات أعيدت الحقوق إلى أهلها. وقد تكون مستحبة إن لم يكن عليه حق لأحد وليس لأحد عليه حق، فعند ذلك يستحب للإنسان أن يوصي وصية يأخذ منها الأجر بعد وفاته، ويستحب له خاصة أن يوصي للأقارب والأرحام الذين لا يرثون، إذ إنه لا وصية لوارث. قال عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، فإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. وأما قول الحق تعالى: كتب عليكم الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فهي آية منسوخة بآيات المواريث التي أنزلها الله في سورة النساء، فهي ناسخة للآية التي في سورة البقرة، فقد كان في أول الأمر ويجب على الإنسان أن يوصي للوالدين والأقربين. ولما أنزل الله آية المواريث وجعل لكل ذي حق حقه ومقداره المنصوص عليه في القرآن، نسخت الآية الأولى وأصبح قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي يسري مفعوله إلى يوم القيامة، وهو قوله: لا وصية لوارث. فتكون إذن الوصية مستحبة للأقارب وذوي الأرحام من غير الورثة، وقد تكون مباحة إن كانت للأغنياء، وتكون مكروهة إن كانت للفساق. فمن أوصى لفاسق يحتمل أن يعصي الله عز وجل بالمال الموصى به، فتكون الوصية في حقه مكروهة. وقد تكون محرمة إن قصد الإنسان فيها الإضرار بالورثة، مثلا أنت عندك 100,000 وتعلم أن ولدك سيأخذها كلها لأنه لا يرثك إلا ولدك مثلا، وأنت تريد أن تضر بهذا الولد، لا تريد له أن يرث المال كله، فتوصي لجهة من الجهات على نية الإضرار بهذا الوارث، فهنا يحرم عليك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل من أمتي، أو كما قال معنى الحديث: إن الرجل من أمتي أو المرأة يعبد الله 70 سنة، يمشي على طريق أهل الخير 70 سنة، ثم يضار بالوصية ويحيف فيها ويظلم، فيختم له بعمل سيء فيكون من أهل النار. وإن الرجل لا يعبد الله، وإن الرجل لا يكون 70 سنة على منوال أهل الشر، فيعدل في الوصية فيختم له بعمل خير فيدخل الجنة. فليحذر الإنسان أن يضار بوصيته وأن يؤذي أصحاب الميراث. فقد قال الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله، يعني يضار في الوصية، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. وقال الله هنا في آية الجنة عن أهل الجنة خالدين، وقال عن أهل النار خالدا، لم يقل خالدين، وذلك لأن الإنسان في جهنم عندما يعاقبه الله عز وجل يظن أنه لا يعاقب غيره في جهنم، لشدة ما يرى من الأهوال يظن أنه الإنسان الوحيد الذي يعاقب في هذه النار، ولذلك قال الله عنه خالدا فيها، لأن شعوره وإحساسه أنه الوحيد الذي قد خلد في جهنم والعياذ بالله. إذن الوصية ليس لها حكم ثابت، تختلف باختلاف الشخص وباختلاف المال الذي عليه. قد تكون واجبة كما قلنا إن كان يتعلق فيها حقوق شرعية، وتكون مستحبة إن أوصى لطلاب العلم أو العلماء أو المجاهدين في سبيل الله أو الأيتام والفقراء والمساكين أو وقف أربطة في سبيل الله أو كانت للأقارب والأرحام، وقد تكون مكروهة كما قلنا في بعض الأحوال ومباحة في بعض الأحوال، وقد تكون حراما إن قصد بها الإضرار بالورثة. هذا حكمها الشرعي. ويستحب للإنسان غير الأموال أن يوصي أهله وأقاربه بأن لا يبكوا عليه بكاء النياحة، أما البكاء إن كان بالعين كدموع بدون إخراج صوت فهو جائز كما قلنا ذات مرة. إن بكى أهل الميت على الميت بكاء رحمة وبكاء حزن من العين فقط دموع بدون نياحة فهي جائزة. ويستحب لهم أن يبكوا عليه قبل أن يموت عندما يكون على فراش المرض كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنها رحمة في قلب الإنسان، ومن نزع الرحمة من قلبه فلا يرحمه الله عز وجل. وأما إن كانت الدموع مصحوبة بالنياحة وشق الثياب وتنتيف الشعور وتسويد الوجه والويل والثبور فهذا محرم قطعا. فإن كان الميت يرضى بها أو أوصى بها في حياته أن يشتد البكاء عليه وأن ينوح أهله عليه فإنه يعذب في قبره ببكاء أهله عليه، كما ورد في الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، أي أنه يعذب إن كان يرضى بأن ينوح عليه. وأما إن كان لا يرضى بذلك بل أوصى بعكسه تماما فقال أوصيكم ألا تبكوا ولا تنوحوا ولا تصرخوا ولا تشقوا جيبا ولا ثيابا فإنها من دعوى الجاهلية، وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة التي تشق الثياب أو تصرخ أو تنتف الشعر، برئ منهم نبي الله صلى الله عليه وسلم. إن كان قد أوصى بذلك فإنه لا يعذب ببكاء أهله عليه لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. ويستحب له أن يوصيهم بكيفية التغسيل المسنون وكيفية الدفن المسنون، يستحب له أن يوصي أحد العلماء أن يصلي عليه وأن يتولى دفنه وتكفينه وتغسيله ليكون على السنة المحمدية صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإذا كتب الوصية بهذا الشكل وكتب ما عليه من الديون وما له من الأموال، وإذا أوصى لأحد بشيء فيوصي به. وهنا نقول لا يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من ثلث ماله، أكثر من الثلث لا يجوز، فإن أوصى بأكثر من الثلث كان مضارا بوصيته، فإن الله أباح للإنسان ثلث المال أن يوصي به بعد وفاته، أكثر من الثلث يحرم عليه، وإن فعل فلا تنفذ الوصية بأكثر من الثلث إلا بإذن الورثة جميعا، فإن أذن الورثة جميعا نفذت الوصية بكاملها، وإن لم يأذنوا نفذ الثلث إن رضوا أو لم يرضوا، فالثلث حق لصاحب المال قبل أن يموت، فإن مات وقد أوصى بالثلث فينفذ الثلث رضي الورثة أم لم يرضوا، أما إن زاد عن الثلث فما زاد عنه فيجب أن نأخذ إذن الورثة فيه، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة، فإن أجازوها نفذت كما قلنا. وهناك أمور يجب ترتيبها عند الموت. أولا المسارعة في تكفين الإنسان وتغسيله وتجهيزه ودفنه، هذا حق للميت. ثانيا نعود إلى الأموال، أولا يجب أن نخرج دين الميت قبل أن نمسك قرشا واحدا أو هللة واحدة من التركة قبل أن تمد يدك على التركة، وقبل أن تصنع منها طعاما، وقبل أن تعطي لأحد منها هللة واحدة، يجب عليك أن تخرج منها الديون، فهي حق الميت في حياته. عليه ديون 100,000، 200,000، 10,000، الذي هو تأخذها من التركة وتؤديها لأصحابها، ثم تنفذ الوصية قبل الميراث، قبل قسمة التركة تنفذ الوصية في ما لم يزد على الثلث، فإن زاد عن الثلث فكما قلنا بإذن الورثة، وبعد ذلك تقسم التركة القسمة الشرعية التي أنزلها الله عز وجل في كتابه، وبينها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة. إذن دين، وصية، ميراث. دين، وصية، ميراث على هذا الترتيب. وأما تقديم الله عز وجل للوصية على الدين في القرآن فلا يعني أنه يجب أن تقدم الوصية على الدين، فقد ذكر العلماء حكما لهذا التقديم ترونها موجودة في كتب التفسير، فمن أراد فليرجع إليها. هذا حكمها الشرعي وما يتعلق بها. هناك حكم يجب أن نذكره مع هذا الحكم لأن له علاقة به. قلنا لا وصية لوارث، إذن لا يجوز للإنسان أن يوصي لولده مثلا، ولا يجوز له أن يوصي لبنته، فهؤلاء من الورثة، ولا يجوز له أن يوصي لأبيه ولا لأمه لأنها من الورثة، وهكذا. هناك حكم، هل يجوز للإنسان أن يعطي ولده في حياته قبل أن يموت، هل يجوز له أن يعطي ولدا من أولاده أكثر من الأولاد الآخرين؟ مسألة هامة. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نحلت يعني وهبت وأعطيت، كما قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة أي هبة وعطية وهدية. قال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، كان عنده عبد فأعطاه لابنه هدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثله، أعطيت أولادك كلهم كذلك؟ قال لا. قال فارجعه فإني لا أشهد على جور، يعني لا أشهد على ظلم. وفي رواية أشهد على هذا غيري. قال العلماء لا يجوز لوالد ولا لوالدة أن يعطي أحد أولاده أكثر من الآخرين إلا في مسائل. المسألة الأولى أن يكون المعطى يعني الولد مريضا مرضا مزمنا لا يستطيع معه الكسب ولا العمل، ولد مشلول، ولد أعمى، ولد مريض بالقلب مرضا شديدا لا يستطيع أن يتحرك، وهكذا. يعطى الولد زيادة عن إخوته لأنهم يستطيعون أن يتكسبوا ويعملوا وهو لا يستطيع لئلا يحتاج أحدا. هذه مسألة. مسألة ثانية، يعطى الولد لدينه، ولد من أولادك يصلي والثاني لا يصلي، تعطي الذي يصلي وتحرم الذي لا يصلي عقوبة له وإكراما لذلك الذي أطاع الله عز وجل. ولد من أولادك يحفظ القرآن الكريم غيبا والثاني لا يتلو كتاب الله، تشجع الذي يحفظ كتاب الله فتعطيه زيادة عن إخوته ليتشجعوا مثله على طاعة الله وليتنافسوا في فعل الخير. فإن كان القصد تشجيع الأولاد على طاعة الله وإعطاء الذي يطيع الله أكثر فهو جائز إن شاء الله. وأما كما قلنا وكذلك إذا كان الإعطاء بسبب المرض المزمن، فهاتان المسألتان يجوز للإنسان أن يعطي فيهما ولدا دون باقي الأولاد. وأما الإنسان الذي يعطي الفتاة ويحرم الذكور لظنه أن الله عز وجل قد ظلم هذه الفتاة فأعطاها نصف ما أعطى الذكور، فهذا في خطر من عقيدته والعياذ بالله. من ظن أن الله عز وجل لم يعدل في الأحكام التي أنزلها في المواريث فهو كافر بالله عز وجل، لأنه نسب الظلم إلى الله تعالى، والله تعالى بريء من الظلم ولا يظلم أحدا سبحانه وتعالى عما يقولون. وأما إن أخذته الرحمة بابنته فأحب أن يعطيها أكثر لتتكافأ مع الذكور، فهذه الرحمة رحمة مزعومة، لأن الله عز وجل أرحم بالعباد منك. فيجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما بأن الله عز وجل رحيم بعباده وعادل في أحكامه، ونرضى بما قسم الله عز وجل، فنترك وصية لغير الورثة في طاعة الله عز وجل وفي سبل الخير، ونبقي الورثة على ما قسم الله سبحانه وتعالى لهم، فهو أعلم بمصالح عباده وبما ينفعهم سبحانه وتعالى. هذه هي الأحكام التي تتعلق بالوصية. فيجب علينا أيها الإخوة أن نسارع اليوم قبل غد، فالنبي حدد مدة ليلتين أو ثلاثا، لا ينبغي أن تزيد عن ذلك إلا ووصيتك مكتوبة عندك. فإذا كتبتها وتغير فيها بعد ذلك أحكام، كأن قضيت دينا كنت قد كتبته، أو أرجع إنسان إليك دينا كان لك عليه، فيجب عليك أن تغير ذلك في الوصية. ويستحب لك أن تشهد اثنين، تحضر شاهدين من الأناس، من الناس الثقات ذوي الدين والخلق، فتشهدهم على هذه الوصية وتضعها عندك أو عند أحد من الثقات لينفذها بعد وفاتك. وكلما تغير فيها شيء تغير الوصية. ونحن بعد الصلاة إن شاء الله سنوزع عليكم وصية شرعية مطبوعة طبعت على نفقة أهل الخير، فيها بعض الأحاديث الشرعية وبعض الوصايا الإيمانية ككيفية الغسل والتكفين وهكذا، ثم تركنا في آخرها ثلاث صفحات فارغات لمن أراد أن يملأ فيها أمورا من الأمور المالية. فإن لم تكن تكفي فلا مانع أن تضيف إليها أوراقا من عندك. وليست هذه الصيغة التي ستأخذونها بعد الصلاة، ليست هذه الصيغة واجبة، فأنت حر في أي صيغة تريد أن تكتب، ولكن هذا مثال لمن لا يعرف كيف يريد أن يكتب وصيته. ونرجو من الإخوة أن لا يأخذوا أكثر من نسخة واحدة، لأن الأعداد محدودة، فمن أراد أن يعطي إخوانا له فليصورها، فهي عدة صفحات قليلات، يصورها أو ينسخها هو حر. فكل إنسان منا بعد الصلاة إن شاء الله يأخذ نسخة ويذهب إلى بيته ويكتب ما له وما عليه وما يريد أن يوصي به من أمور الخير، ويشهد عليها اثنين من عباد الله الصالحين ويضعها عنده، فإذا مات على وصية وتقى وشهادة، ومات مغفورا له. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لفعل الخيرات ولترك المنكرات، وأن يجعلنا من الذاكرين للموت دائما، إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين. أما بعد، فهناك مسألة صغيرة هامة جدًا، لست أدري هل المسلمون وصل بهم الجهل إلى هذا المستوى، أم أنهم يتجاهلون، أم أنهم لا يخافون الله عز وجل؟ لست أدري. المسألة تقول: من المعلوم عند الفقهاء أن المال الموقوف لا يصح التصرف فيه، فهو لله عز وجل. فمثلا أنت وقفت أرضا لله عز وجل، وقفتها للفقراء، وقفتها للمساكين، أي شيء، لا يجوز لأحد أن يحول هذا الوقف فيبيعه مثلا، ولا يجوز أن يحوله عما وقف له إلا في مصلحة الأمة ككل، على قول بعض العلماء، مثل شق طريق مثلا أو غير ذلك. أما في الأحوال العادية فلا يجوز تحويل الوقف مما هو عليه. فمن وقف مصحفا في مسجد مثلا، فلا يجوز إخراج هذا المصحف من المسجد، لا يجوز إخراجه، هذا المصحف موقوف لأن يقرأ به المسلمون في المسجد، صاحبه وقفه على هذه النية، فلا يجوز أن يخرج من المسجد. هناك مصاحف قد وقفت لهذا المسجد وقد وضعت عند النساء وهي معلومة العدد، وجدناها قد نقصت، وهذا يعني أن النساء قد أخذن بعض المصاحف إلى بيوتهن. وقد جاءني عدد من الإخوة يسألني: هل يجوز أن آخذ مصحفا من المسجد، وهل يجوز لي أن أضع بدلا منه مصحفا آخر؟ لا يجوز، هذا مصحف موقوف للمسجد. إن أحببت الطبعة التي طبعت في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف فهي موجودة بكثرة والحمد لله، والحكومة قد وزعت منها ملايين النسخ، فمن أراد منها فليذهب إلى مديرية الأوقاف فيعطونه ما يشاء من الأعداد إن علموا أنه سيقرأ بها ويستفيد منها. أما أن تأخذ خلسة من المسجد بدون أن تستأذن وبدون أن تخبر أحدا وتزعم أنك أخذته لتطيع الله، فاعلم أنك قد عصيت الله عز وجل بهذا الأمر. فيرجى من الأخوات اللواتي أخذنا مصاحف من المسجد أن يعدنها إليه، فليس هذا ملكي ولا ملك أحد، إنه ملك الله عز وجل، وقد وقف في المسجد ليستفيد الناس منه. أما إن كان المصحف غير موقوف وقد وضعه أهل الخير ليستفيد منه من شاء، فهذه مسألة خاصة، إن علمتها يقينا بدون شك فيجوز لك أن تأخذ بعد ذلك. وصلوا وسلموا على رسول الله الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم نور قبورنا، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم يا أرحم الراحمين كن لنا معينا وناصرا، اللهم كن لنا مغيثا ومؤيدا، اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم إنا نعوذ بك من أهل الشر، اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم ارفع رايتهم، اللهم أعزهم وانصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم واخذل أعداءهم يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، وأصلحنا جميعا ووفقنا لما تحبه وترضاه،